ميلاد الأرواح تجدد وعبادك يا ربي تسعد عشر من ذي الحجة فيها رضوان الرحمن الأوحد جمعتنا الطاعات عليها تشتاق الأرواح إليها في الحج تنادي باريها أمة خير الخلق محمد يا من ترجو المولى بادر كي تحيا في الدنيا ظافر ميلاد بالخير الوافر في عشر ليالي لك تشهد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله عز وجل قد أمرنا بمناسك الحج من أجل إقامة ذكره، فلم يجعل الطواف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا رمي الجمار ولا بقية أعمال الحج إلا من أجل ذكر الله عز وجل. إن ذكر الله جل وعلا أمر مهم، وينقسم إلى نوعين: ذكر الله جل وعلا بالقلب، بأن يستشعر الإنسان أن الله يراقبه ويطلع على أعماله فيتذكر الله جل وعلا قبل أن يقدم على أي فعل من الأفعال، وبل وقبل أن يسكن في أي لحظة من اللحظات، لأنه يعلم أن الله جل وعلا سيحاسبه على جميع أعماله، وأن الله جل وعلا سيوقفه بين يديه ليسأله عما أقدم عليه. وأما النوع الثاني من أنواع الذكر فهو ذكر اللسان، النوع الأول هو المذكور في قوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم أي إخوان الشياطين يمدونهم في الغي، أي يستمرون في الإعراض والمعاصي ثم لا يقصرون، أي لا ينتهون عن هذه المعاصي. إذن النوع الثاني هو ذكر الله جل وعلا باللسان. الحاج عنده أنواع من أنواع الذكر يذكر الله بها. من هذه الأنواع ذكر الله عز وجل بالتلبية، فإنه بمجرد دخوله في النسك يشرع له أن يلبي، يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة في عهد النبوة يلبون بألفاظ أخرى بمسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يعترض عليهم بهذه التلبيات، وكانوا يرفعون الصوت بالتلبية، وقد ورد في تفسير الحديث أفضل الحج الثج والعج أن المراد بها سفك الدم دم الهدي ورفع الصوت بالتلبية. رفع الصوت يكون للرجال دون النساء، لكن لا بد أن يلاحظ أن رفع الصوت هنا لا يكون رفعا جماعيا بحيث يتكلمون بالكلمة الواحدة سواء، وإنما يرفع هذا صوته وذاك صوته بدون أن يكون ترتيب بين كل من هؤلاء. التلبية حتى قول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة هذا ليس جهرا بالنية، وإنما هذا نسك مشروع وقول يحسن بالعبد أن يقوله، كما هو الشأن في بداية الصلاة بالتكبير، كما أن التكبير ليس جهرا بالنية فهكذا أيضا التلبية ليست جهرا بالنية. إن من أنواع الذكر التكبير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استمر بالتلبية حتى رمى جمرة العقبة في يوم العيد، بحيث كان صلى الله عليه وسلم يكرر التلبية كلما تغيرت به الأحوال، إذا رفع وإذا نزل، إذا التقت الركبان، إذا جلس، إذا تغيرت حاله أعاد التلبية مرة أخرى، حتى أنه كان يلبي بعد الصلوات المفروضة حتى يوم العيد عندما رمى جمرة العقبة بسبع حصيات في يوم العيد صباح يوم العيد توقف عن التلبية وأصبح بعد ذلك يكبر صلى الله عليه وسلم واستمر بالتكبير حتى غروب الشمس من يوم 13 من شهر ذي الحجة لأن هذا هو وقت التكبير يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وإن جعل التكبير بثلاثة ألفاظ الله أكبر الله أكبر الله أكبر فهذا أيضا وارد في هذين الموطنين إن غير الحاج أيضا يشرع له أن يكثر من التكبير في هذه الأيام والتكبير لغير الحاج على نوعين النوع الأول التكبير المطلق والمراد به التكبير غير المتقيد بأوقات الصلوات وهذا يبتدئ من غروب شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة وينتهي بغروب الشمس في اليوم 13 من شهر ذي الحجة بحيث يكبر الإنسان عندما يدخل البيت يرفع صوته بالتكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله عندما يدخل السوق عندما يركب في سيارته عندما يغير طريقه يرفع صوته بالتكبير بدون أن يكون تكبيرا جماعيا متى يبتدئ التكبير المطلق من غروب الشمس يوم آخر يوم من شهر ذي القعدة حتى غروب الشمس من اليوم 13 من شهر ذي الحجة وهناك نوع آخر من أنواع التكبير يقال له التكبير المقيد ويكون بعد الصلوات وهذا التكبير المقيد يبتدئ من صلاة الفجر في اليوم 9 من شهر ذي الحجة يوم عرفة ويستمر إلى صلاة العصر من اليوم 13 من شهر ذي الحجة هذا التكبير يكبره الإنسان بعد أن يسلم من الصلوات المفروضة كل إنسان يكبر وحده لا يكبرون جماعة ويرفعون الصوت بهذا التكبير فإن كبر ثلاثا أو كبر مرة واحدة شرع كان ذلك أمرا مشروعا إن ذكر الله عز وجل لا يتوقف على التلبية والتكبير بل هناك ألفاظ كثيرة من أنواع الذكر تسبيحا وتهليلا وحمدا لله جل وعلا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس وقال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إن غراس الجنة من الأشجار والنخيل إنما يكون بهذه الكلمات الطيبات من أنواع ذكر الله عز وجل ومن أنواع الذكر قراءة القرآن فإنه من أعلى درجات الذكر وعندما يقرأ الإنسان كتاب الله يحوز به الأجور العظيمة والثواب الجزيل ولذلك هذا كتاب الله بين أيدينا علينا أن نتعاهده وأن نكثر من قراءته وأن نبعد أنفسنا عن هجرانه حتى نكون بذلك من المفلحين أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ميلاد الأرواح تجدد وعبادك يا ربي تسعد عشر من ذي الحجة فيها رضوان الرحمن الأوحد جمعتنا الطاعات عليها تشتاق الأرواح إليها في الحج تنادي باريها أمة خير الخلق محمد